السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب، والترغيب والترهيب للحافظ المنذر، وقد خدمه خادم السنة الشيخ الإمام الألباني، فصحح الصحيح من أحاديثه وجمعها في كتاب واحد أسماه صحيح الترغيب والترهيب. ولازلنا نقرأ في كتاب الطهارة، وأحسب أننا وصلنا إلى باب الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أزر. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أزر، ومن دخول النساء بأزر وغيرها إلا نفساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك. نعم، الحمام أيها الإخوة هو بناء يبنى ليغتسل فيه، سمي حماما من الحميم، وهو شدة الحرارة، وذلك أن الحمام تسخن فيه المياه فتكون المياه فيه حارة، كما أنه يكون حارا من داخله فسمي حماما. فليس الحمام هنا يا إخوة ما اصطلح عليه كثير من المسلمين اليوم من أنه البناء الذي تقضى فيه الحاجة، وإنما الحمام الذي يبنى ليغتسل فيه. والحمام على قسمين: خاص وعام. أما الخاص فهو ما يكون في البيوت، ما يبنى في البيوت، وهذا قد اتفق العلماء على جواز دخوله للرجال والنساء بشرط ألا تكشف فيه العورة لمن لا يحل له أن ينظر إليها. هذه الحمامات الخاصة التي يبنيها الناس في بيوتهم، العلماء متفقون على أنه يجوز للرجل أن يدخلها ويغتسل فيها، ويجوز للمرأة أن تدخلها وتغتسل فيها، لكن بشرط ألا يكون في ذلك كشف عورة لمن لا يحل له أن ينظر إليها. لو دخل الرجل بمفرده فهذا جائز، ولو دخلت المرأة بمفردها فهذا جائز، ولو دخل الرجل مع امرأته مع زوجته فهذا جائز، لكن إذا دخلت امرأة مع أختها فإنها شرط هذا أن لا تكشف عورتها لأختها، سواء كانت أختها ستغتسل معها أو ستغسلها بشيء أو تدهنها بشيء، شرط هذا أن لا تكشف لأختها من عورتها ما لا يحل لها أن تنظر إليه. وكذلك لو دخل أخوان معا في هذا الحمام الحار فإن هذا جائز بشرط أن لا يكشف أحدهما من عورته ما لا يحل لأخيه أن ينظر إليه، يعني لا يكشف ما بين السرة والركبة بل يكون متزرا. وهذا أمر يجب أن ننبه عليه يا إخوة، لأن كثيرا من المسلمين بدأوا يتساهلون في هذه القضية، فتدخل المرأة ومعها أختها وقد تتجرد في هذا الحمام في داخل البيت من ثيابها كلها بحجة أن أختها تغسلها بالصابون أو تدهنها بمرهم أو دهان يرطب الجسم أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز. أو تدخل معها امرأة هذه صنعتها وتكشف عورتها أمامها، هذا لا يجوز. إذن الحمام الخاص في البيوت يجوز دخوله للجنسين بشرط أن لا تكشف العورة فيه لمن لا يحل له أن ينظر إليها. وأما الحمامات العامة فهذه الذي يسميها بعض الناس اليوم يسمونها الحمامات الشعبية، وبعض الناس يسمونها بالحمامات التركية، وبعض الناس يسمونها بالحمامات البخارية، وبعض الناس يسمونها بالحمامات المغربية ونحو ذلك. وهذه الحمامات العامة هي التي تكون في الأسواق ونحوها يشترك فيها الناس، ولها حالان: الحالة الأولى أن يختلط فيها الرجال والنساء، تكون حمامات مختلطة، تكون الحمامات مختلطة فيها الرجال والنساء، سواء كان الاختلاط بين المغتسلين أو بين المغتسلين والعمال، يعني سواء كان يدخل للاغتسال الرجال والنساء جميعا أو يكون الحمام للنساء لكن يعمل فيه رجال، أو يكون الحمام للرجال لكن تعمل فيه نساء، فهذه حمامات مختلطة، هذه لا يجوز دخولها، لا يجوز دخولها لما فيها من المفاسد العظيمة والمحرمات الكثيرة التي يحرمها الشرع. والحالة الثانية أن تكون الحمامات إما للرجال وإما للنساء، إما للرجال خاصة فليس فيها إلا رجال، وإما للنساء خاصة فليس فيها إلا نساء. فأما حمامات الرجال فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يدخلها مع كشف عورته، اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يدخلها مع كشف عورته. كذلك اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يدخلها مع نظره إلى عورات الآخرين نظرا مقصودا، يعني من كان يطلق نظره في عورات المغتسلين وينظر إليهم نظرا مقصودا فإنه لا يجوز له أن يدخل هذا الحمام، لأن العلماء متفقون بالإجماع على أنه يحرم كشف العورة ويحرم النظر إليها قصدا، فهذا محل اتفاق. أما إذا خلت من ذلك، إذا خلت من ذلك فالرجل يدخلها متزرا، أي أنه يستر ما بين السرة والركبة ولا ينظر إلى عورات الناس، فهنا قد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور جمهور الفقهاء بل أكثر العلماء على الإطلاق ذهبوا إلى جواز ذلك، ذهبوا إلى جواز ذلك، وذلك للأحاديث التي معنا هنا في هذا الباب، ولأن الأصل الحل إلا إذا منع مانع شرعي، ولا مانع، ولأنه أمر فيه مصلحة لا تقابلها مفسدة، أمر فيه مصلحة لا تقابلها مفسدة، فقالوا فهو جائز. والإمام أحمد في رواية وإسحاق ذهب إلى أنه ينهى الرجل عن دخول الحمام ولو متذرا، ينهى الرجل عن دخول الحمام، وذلك لنهي بعض الصحابة عن هذا، والراجح والله أعلم أنه يجوز بلا كراهة. مما أيضا احتج به للإمام أحمد وإسحاق قالوا لأنها أماكن يظن فيها كشف العورة، ولأنها أيضا يكثر فيها الكلام البذيء، يكثر فيها الكلام البذيء، ولكن كما قلنا الراجح أنه يجوز لما قدمناه. وأما كونه يكشف فيها العورات فهذا قدمنا أنه يجب النهي عن هذا، وأما أنه يوجد فيها الكلام البذيء فهكذا الأسواق أيضا، وهذا لا يمنع من دخولها. وأما نهي بعض الصحابة فيقابله فعل بعض الصحابة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وأما حمامات النساء فقد اختلف العلماء في دخول النساء إليها على ثلاثة أقوال في الجملة. القول الأول يجوز للنساء دخول الحمامات العامة بشرط الاستتار، بشرط الاستتار، يعني أن لا تكشف عورتها، وهذا ذهب إليه بعض الحنفية وبعض المالكية، قالوا المرأة في دخول الحمام كالرجل، يحرم عليها أن تدخل الحمام إذا كانت تكشف عورتها أو تنظر إلى عورات الأخريات، أما إذا سلمت من ذلك فإنه يجوز لها أن تدخل، أي أنها كالرجل كما قدمنا في الرجل. والقول الثاني أن هذا مكروه إلا لحاجة، أن دخول المرأة للحمامات العامة مكروه إلا لحاجة، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية، قالوا يكره وتسقط الكراهة عند وجود الحاجة، كمريضة تحتاج إلى الاغتسال في الحمام، أو حائض ونفساء يصعب عليها أن تغتسل في بيتها لشدة البرد أو نحو ذلك. والقول الثالث أن دخول النساء إلى الحمام حرام إلا لضرورة، فالمرأة يحرم عليها أن تدخل الحمامات العامة لتغتسل فيها إلا لضرورة، ضرورة كان يجب عليها أن تغتسل للجنابة ولا ماء عندها في بيتها فتذهب إلى الحمام لوجود الماء، أو أن يجب عليها غسل واجب ويكون الجو باردا جدا بحيث يغلب على ظنها أنها لو اغتسلت في بيتها تمرض، يغلب على ظنها أنها لو اغتسلت في بيتها تمرض، فقالوا هذه ضرورة يجوز لها أن تغتسل في الحمام، وإلا فالأصل أنه يحرم على المرأة أن تدخل الحمام، وهذا ذهب إليه الحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية، الحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية، وهذا هو الراجح إن شاء الله، أنه يحرم على المرأة أن تدخل الحمام العام إلا لضرورة، إلا لضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فإذا وجدت الضرورة فلها شأنها. هذا هو الراجح. وسبب الاختلاف يا إخوة في هذه المسألة، سواء فيما يتعلق بالرجال أو ما يتعلق بالنساء، يعود إلى أمرين. الأمر الأول الاختلاف في هذه الأحاديث التي معنا في هذا الباب، أعني في إثباتها، فإنها لم يتفق العلماء على إثباتها ولا على تضعيفها، لم يتفق العلماء على إثباتها وتصحيحها ولو على حديث واحد لم يتفقوا، كذلك لم يتفقوا على تضعيفها، وإنما اختلفوا. فمن أهل العلم من قال لم يصح في دخول الحمام حديث، كالحازم مثلا وابن القيم قالوا لم يصح في دخول الحمام حديث، ومن العلماء من صحح بعضها كما معنا هنا، صحح بعضها المنذري وصحح بعضها الشيخ الألباني رحم الله الجميع. فبسبب اختلافهم في ثبوت هذه الأحاديث وقع الاختلاف في المسألة. والأمر الثاني تعارض الآثار عن الصحابة، فقد جاء عن بعض الصحابة ذم دخول الحمام مطلقا من غير تفصيل، من غير تفصيل بين الرجال والنساء، ومن غير تفصيل بين أن يكون بإزار أو بدون إزار. ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال بئس البيت الحمام، بئس البيت الحمام. وروى أيضا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تدخل الحمام، وهذا خطاب لرجل نهى، قال لا تدخل الحمام، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء عن بعض الصحابة دخول الحمام، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل الحمام. وروى أيضا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعم البيت الحمام، عكس كلام علي رضي الله عنه، قال نعم البيت الحمام. فتعارضت الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، واقتضى ذلك خلاف العلماء في المسألة. والراجح ما قدمناه أنه يجوز للرجل أن يدخل الحمام ليغتسل فيه بشرط أن يكون مستترا، ويحرم على المرأة أن تدخل الحمام العام لتغتسل فيه إلا لضرورة، إلا لضرورة. وسنقرأ الأحاديث ونعلق عليها. نعم. قال رحمة الله عليه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذر. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. نعم، هذا الحديث الذي قال فيه الإمام الألباني رحمه الله إنه صحيح لغيره، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من شرطية، كان يؤمن بالله واليوم الآخر. تلحظون أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذه الجملة كثيرا في توكيد الأمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهكذا. قال العلماء: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة بين طرفي الإيمان، بين الإيمان بالله وهو يقتضي أن يمتثل العبد، وبين الإيمان باليوم الآخر، لأن يوم الآخر فيه الجزاء، فيه الجزاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما في باب التوكيد يقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو أصل الإيمان وإليه ترد أركان الإيمان، وهو يقتضي من العبد الامتثال. والإيمان باليوم الآخر لأن اليوم الآخر فيه الجزاء، وهذا يحث العبد على الامتثال للمأمور وترك المنهي عنه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام، وقد بينا معنى الحمام يا إخوة، وهو أنه ليس الحمام الذي نطلع عليه وهو المبني لقضاء الحاجة، وإنما المبني للاغتسال، والمقصود به الحمام العام، الحمام العام. إلا بمئزر، المئزر يا إخوة هو ما يتزر به، والمقصود إلا ساترا ما بين السرة والركبة، يعني لو لبس سروالا ليس ضيقا مثل سراويل السباحة التي يلبسها الرجال الفضلاء من السرة إلى الركبة ودخل الحمام، هذا قد اتزر، حصل المقصود. ليس المقصود خصوص الإزار، وإنما المقصود أن يكون ساترا عورته، أي ما بين السرة إلى الركبة. وهذا يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يدخل الحمام كاشفا عن عورته، كاشفا عن عورته. وهذا يا إخوة من أدلة الجمهور، من أدلة القائلين بأن السرة، بأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، قالوا لأن الإزار لا يكون إزارا إلا إذا غطى هذا، لا يكون إزارا إلا إذا غطى هذا. فهذا يدل على أن الرجل لا يجوز له أن يدخل الحمام كاشفا عورته، ويجوز له أن يدخل الحمام إذا ستر عورته، يجوز له أن يدخل الحمام إذا ستر عورته. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فلا يدخل حليلته أي زوجته، الحليلة هي الزوجة لأنها حلال للزوج. قال العلماء: ونبه بالحليلة على سائر نسائه كأمه وأخته وبنته. قال: وذكر الحليلة لأن الداعي إلى إدخالها الحمام أقوى، لأن معروف أن الحمام تتزين به النساء لأزواجهن ويتحببن بذلك إلى أزواجهن، فالزوج يعني قد تدعوه شهوته ونفسه إلى أن يدخل زوجته الحمام، فإذا كان لا يدخل زوجته فمن باب أولى أنه لا يدخل أمه أو أخته أو بنته الحمام. قال العلماء: لا بفعله، بأن يدخلها بنفسه، ولا بإذنه، بأن يأذن لها بأن تذهب إلى الحمام، فإنه إن أذن لها فقد أدخلها حتى لو لم يذهب معها. قالت له: أمي وأخواتي سيذهبن اليوم إلى الحمام. قال: لا بأس. هو ما أدخلها بنفسه بحيث ذهب معها، لكنه أدخلها حكما لأنه أذن لها. ولا برضاه، ولا برضاه، يعني لو أنها دخلت فرضي أثم، ما استأذنته لكن دخلت بدون إذنه فعلم فرضي يأثم، يدخل في هذا الحديث. وهذا الحديث يدل على أنه يحرم على الرجل أن يدخل امرأته الحمام العام، وهذا الذي ذكرنا أنه الراجح، والضرورة استثناء للأدلة الدالة على أن الضرورات تبيح المحظورات. نعم. قال رحمه الله: وعنها، يعني عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحمام حرام على نساء أمتي. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. نعم. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها، لأن قبل هذا الحديث حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها، وقد حذفه الشيخ ناصر لأنه ضعيف، لأنكم لو نظرتم الآن الذي قبل هو جابر رضي الله عنه، لكن كان قبل هذا الحديث حديث عن عائشة رضي الله عنها، حذفه الشيخ ناصر لضعفه. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمام حرام على دخول، حرام على نساء أمتي. رواه الحاكم وقال: هذا صحيح، صحيح الإسناد. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمام حرام، أي دخول الحمام، أي دخول الحمام، لأن الحرمة لا تتعلق بالعين وإنما تتعلق بالفعل. أي دخول الحمام حرام على نساء أمتي. والإضافة هنا من أجل تحريك النفوس إلى الامتثال، كان يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرام على النساء، لكن قال على نساء أمتي لتحريك قلوب النساء إلى الامتثال وعدم دخول الحمام. وهذا نص في أن دخول النساء إلى الحمام حرام. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام. قال: فنميت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه، سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضي. فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام. رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، وليس عنده ذكر عمر بن عبد العزيز. نعم. هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر رحمه الله قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فإكرام الجار واجب. ومعنى إكرام الجار الإحسان إلى الجار بما جرى العرف به من أنه إحسان، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي جاره بأي نوع من أنواع الأذى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر كما تقدم، أي إلا ساترا عورته. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد تقدم مرارا الكلام على كف اللسان، وأن المؤمن مأمور بأن يكف لسانه عن الشر، وكف اللسان عن الشر واجب، أن تكف لسانك عن سب الناس، أن تكف لسانك عن أعراض الناس، هذا واجب. وكف اللسان عن المباحات مستحب، كف اللسان عن المباحات مستحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا، والخير إما معروف تأمر به أو تنهى عن منكر أو تتحدث بالمباح بنية حسنة فإنه يصبح خيرا. يا إخوة، حتى الكلام مع الناس يمكن أن يصبح قربة، أن تلقى جارك فتسلم عليه وتسأله عن حاله وحال أولاده وحال أبيه أو حال أمه، هذا إذا نويت به وجه الله أو نويت به إدخال السرور على المسلم أصبح خيرا. بل إذا جلست إلى أخيك ووجدته منقبضا أو مكتئبا فبدأت تحدثه بقصص من المباحات، أمور مباحة أو أخبار السوق أو أخبار، بنية إدخال السرور عليه أصبح خيرا، أصبح خيرا. فالمباح يا إخوة، الكلام المباح يستحب للإنسان أن يصمت عنه إلا إذا كان فيه خير، مثل أن ينوي إدخال السرور على مسلم أو نحو ذلك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام. لاحظوا يا إخوة، في حديث جابر النهي للرجال، يحرم على الرجل أن يدخل حليلته الحمام. في حديث أبي أيوب النهي للنساء، يحرم على المرأة أن تدخل الحمام بنفسها وتأثم إن فعلت، تأثم إن فعلت إلا لضرورة. ولذلك لو أمرها زوجها بأن تدخل الحمام فإنه يحرم عليها أن تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لو أن الزوج أحمق مثل كثير من الأزواج اليوم، قال لها إن لم تدخل الحمام فأنت طالق، اسمعي، إما أن تذهبي الآن إلى الحمام وإلا خذي حقيبتك وأنت طالق واذهبي إلى أهلك. إذا ظنت صدقه فهذه ضرورة، يباح لها أن تدخل الحمام ويأثم هو، يأثم هو لأنها هي مضطرة، ويأثم الزوج لأمره لها بهذا. وتلحظون هنا يا إخوة ملحظا فقهيا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجال والنساء في دخول الحمام، فقال في حق الرجال إلا بمئزر، ولم يستثن في حق النساء، فدل على أن المرأة ليست كالرجل، بل المرأة يحرم عليها أن تدخل الحمام مطلقا، أن تدخل الحمام مطلقا إلا لضرورة كما تقدم. قال الراوي فنميت بذلك، أي رفعت الحديث إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يا إخوة، رضي الله عنه دعاء يجوز لكل مسلم، يجوز تقول عن الصحابي، الصحابي تقول رضي الله عنه، التابعي تقول رضي الله عنه، الإمام مثلا من الأئمة الأربعة تقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، الإمام مالك رضي الله عنه، الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام أحمد رضي الله عنه، تقول الشيخ بن باز رضي الله عنه، الشيخ الألباني رضي الله عنه، بل تقول لأخيك رضي الله عنك، لأنه دعاء بأن يرضى الله عنه، وهذا صالح لكل مسلم. وإن كان قد جرى عرف العلماء بتخصيص هذا الدعاء بالصحابة، لكن هذا التخصيص لا يجعله حراما لغير الصحابة، ما يجعله حراما لغير الصحابة، يجوز أن تدعو لأي مسلم بأن يرضى الله عنه، وإن كان ميتا تقول رضي الله عنه، وإن كان حيا تقول له رضي الله عنك أو عليك، فهذا جائز سائغ. وإن جرى عرف العلماء بتخصيصه بالصحابة رضوان الله عليهم. قال: فنميت بذلك إلى عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد ابن ثابت عن حديثه فإنه رضي، أي أنه مرضي عنده في الرواية، فسأله، ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام، عمل بالحديث لما ثبت عنده، لما ثبت عنده. وفي هذا فائدة، أن الحديث يعني ثبت عند عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. نعم. قال رحمه الله: وعن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. رواه أحمد. وقاص الأجناد لا أعرفه. نعم، قاص الأجناد هذا مجهول، لكن الحديث روي من طريق أخرى من غير طريقه، كرواية الحاكم للحديث من طريق أخرى، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي أنه صحيح على شرط مسلم، ولذلك قال الألباني صحيح لغيره، أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن، أي لا يجلسن على مائدة، ما حالها؟ يدار عليها الخمر، أي يدار الخمر على أهلها، يدار الخمر على أهلها، فهم يشربون الخمر، فيحرم على المسلم أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر أو يوضع عليها الخمر، لأن هذا منكر، فإن قعد معهم فهو مثلهم، فهو مثلهم. ولذلك يا إخوة، ما يفعله بعض المسلمين من الجلوس مع بعض الكفار على موائد يشربون عليها الخمر ويقولون مجاملة، هذا منكر عظيم وحرام، ويجب على المسلم أن ينزه نفسه عنه. وليس هذا خاصا يا إخوة بمسألة الخمر، بل كل منكر يدار أو يفعل في مكان فإنه لا يجوز للمسلم الذي لا يستطيع أن ينكره أن يجلس في ذلك المكان. إن علم به قبل أن يذهب حرم عليه أن يذهب، وإن فعل وهو موجود إن أمكنه أن ينكره فأنكره فزال فالحمد لله، وإن لم يمكنه وجب عليه أن يخرج من ذلك المكان، وإلا كان مشاركا في الإثم. فإن كان لا يستطيع لأمر من الأمور التي يحصل معها عدم الاستطاعة فعلا فإنه ينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا يجوز للمسلم أن يجلس على مائدة يدار الخمر على أهلها ليشربوا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، وقد تقدم ما فيه. نعم. قال رحمه الله: وروى آخره أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أبو خيرة لا أعرفه أيضا. نعم. قال: وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: خرجت من الحمام فلقيني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ فقلت: من الحمام. فقال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاسكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجالها رجال الصحيح. نعم، هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر رحمه الله عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: خرجت من الحمام فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن الحمام كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من أين يا أم الدرداء؟ فقلت: من الحمام. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على الأمر ليؤكده. والذي نفسي بيده ما من امرأة، ما نافية، من امرأة نكرة وتبقها من. وقلت لكم إن من إذا سبقت النكرة في سياق النفي فإنها تؤكد العموم بحيث لا يدخله تخصيص. ما من امرأة تنزع ثيابها، أي تنزع الثياب الساترة لها، الثياب الساترة لها، ثياب الستر، فلا يدخل في ذلك يا إخوة العباءة التي تستر بها ثيابها، فإن لها أن تنزعها في بيت صديقتها، وإذا زارت أناسا أو ذهبت إلى زواج أو نحو ذلك لها أن تنزع هذا. كذلك لو كانت لابسة لباسا ثقيلا لتتدفأ به وليس من لباس الستر فلها أن تنزع ذلك، لها أن تنزع مصفعها عن شعرها في بيت صديقتها. لها أن تنزع شرابها في بيت صديقتها، لكنها لا تنزع ثياب سترها في غير بيت أحد من أمهاتها، يعني في غير بيت أهلها، إلا وهي هاتكة كل ستر، كل ستر، قال العلماء أي الستر الحسي الذي أمرها الله به وهو الثياب. الستر الحسي الذي أمرها الله به وهو الثياب، فإذا وضعت ثيابها فقد هتكت هذا الستر بينها وبين الله، أي أنها لم تمتثل أمر الله فهتكت الستر الحسي. والستر المعنوي وهو التقوى، فإن التقوى ستر معنوي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي هاتكة كل ستر، أي سواء كان الستر الحسي أو الستر المعنوي، بينها وبين الرحمن عز وجل. وفي هذا يا إخوة إشارة إلى علة منع المرأة من دخول الحمام، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيت أهلها أو في غير بيت زوجها، والحمام ليس بيتا لها ولا بيتا لأهلها، فلا يجوز لها أن تضع ثيابها فيه. إذن علة تحريم دخول المرأة للحمام علتان كاملتان. العلة الأولى كشف العورة، كشف العورة، وهذه علة تامة، فإذا كانت المرأة تدخل الحمام كاشفة عورتها فإن دخولها الحمام حرام. والعلة الثانية وضع الثياب الساترة في غير بيت زوجها، وهذه أيضا علة تامة. فالمرأة حرام عليها أن تضع ثياب الستر في غير بيت أهلها أو غير بيت زوجها، ولو كان في بيت صديقتها أو في الحمام أو في قصر الأفراح أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي المليح الهذلي رضي الله عنه أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. رواه الترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن. وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. نعم، هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر رحمه الله عن أبي المليح الهذلي رضي الله عنه أن نساء من أهل حمص، حمص بلدة معروفة في الشام، فرج الله عن أهل الشام فرجا قريبا وكثر أعداء الدين والملة، أو من أهل الشام، أشك من الراوي، أشك من الراوي، وحمص من الشام، حمص من الشام، لكن شك الراوي هل هن من حمص أو من الشام. دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات. انظروا إلى الأدب، ما قالت أنتن اللاتي تدخلن الحمامات، مع أنهن من نساء تلك البلدة. عدلت أمنا عائشة رضي الله عنها، لأن الأمر مما تريد أن تعيبه، عدلت عن أن تخاطبهن بذلك إلى غيرهن، وهذا من الأدب في العبارة وفي اللفظ. أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها كما قلنا أي ثياب سترها في غير بيت زوجها، الأول في غير بيت أحد من أمهاتها، يعني في بيت والديها أو أمها أو أبيها، وهنا في غير بيت زوجها، فيجوز لها أن تضع ما شاءت من الثياب في بيت زوجها. ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. ومعنى هتكت الستر كما تقدم يا إخوة أنها لم تستتر الستر الواجب الذي أمرها الله به، وهتكت ستر التقوى الذي هو ستر معنوي. وهذا يدل على أن أمنا عائشة رضي الله عنها فهمت من هذا الحديث أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل الحمام، لأن لازم دخولها الحمام أن تضع شيئا من ثياب سترها، أن تضع شيئا من ثياب سترها، وهذا حرام لا يجوز. وفيه هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يرحمه الله: وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم أيضا من طريق دراج أبي السمح عن السائب أن نساء دخلن على أم سلمة رضي الله عنها فسألتهن: من أنتن؟ قلنا: من أهل حمص. قالت: من أصحاب الحمامات. قلنا: وبها بأس؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستره. هذا الحديث الذي ذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أنه صحيح لغيره، أن نساء دخلن على أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين فسألتهن: من أنتن؟ قلن: من أهل حمص، أي أنهن زائرات. قالت: من أصحاب الحمامات. طبعا الحجاز بلاد حارة ما تحتاج إلى الحمامات، ولذلك الحمامات في الحجاز قليلة جدا، المذكورة في الحجاز قليلة جدا، لكن الشام ونحوها بلاد باردة فتكثر فيها الحمامات. من أصحاب الحمامات قلنا: وبها بأس، لأن ظاهر السؤال أن هذا كالعيب لها للحمامات. وبها بأس؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستره، خرق الله عنها ستره، أي كشف الله عنها ستره. وهذا وعيد بأن تفضح والعياذ بالله، وعيد بأن تفضح. في الأحاديث المتقدمة أنها هي هتكت الستر، أما هنا فهو خرق الله عنها ستره. أفح ما فسر به أنه وعيد بأنها تفضح إن فعلت. وهذا دليل على أن أم سلمة رضي الله عنها وافقت عائشة رضي الله عنها في الحكم والعلة، وافقت عائشة رضي الله عنها في حكم دخول النساء للحمامات وفي علة منع النساء من دخول الحمامات. وهذا يؤكد صحة الاستدلال وصحة هذا التعليل. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني. نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح لغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. وهذا تقدم مرارا، هذا خطاب للرجل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، وهذا أيضا تقدم. وفي هذا فائدة في الاستعمال اللغوي، وهو أنه يجوز العطف بدون حرفه، يجوز العطف بدون حرفه، فتوضع فاصلة مثلا في الكتابة، وهذا من هذا الباب. وإن كان الأكثر في العطف أن يعطف بالحرف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر مطلقا، والخمر ما خامر العقل، كل ما خامر العقل فهو خمر، سواء كان مشروبا أو حبوبا أو حشيشا. بعض المسلمين اليوم يقول: أعوذ بالله، أنا ما الحمد لله المسكر، أعوذ بالله، لكن يصطبح بحشيشة. كل ما خامر العقل فهو خمر. ألا إنما الخمر ما خامر العقل، كل ما أثر في العقل وغطاه فهو خمر. القات، الحشيش، جميع أنواع المشروبات المسكرة، الحبوب بأنواعها التي تؤثر في العقل، كلها تدخل في النهي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. قال العلماء: لأمرين. الأمر الأول أن جلوسه على المائدة التي يشرب عليها الخمر ذريعة لأن يشرب الخمر، ومن جالس أهل المنكر مات قلبه، من جالس أهل المنكر مات قلبه عن ذلك المنكر. كم من شخص يا إخوة يكره المنكر فيجالس أهل المنكر ويتساهل ويقول: أنا ما لست معهم، فيموت قلبه ويصبح من أهل ذلك المنكر. مثلا في الغيبة، قد يكون الإنسان يكره الغيبة لكن يتساهل في مجالسة أهل الغيبة، شيئا فشيئا يبدأ قلبه يموت من جهة كراهية الغيبة حتى يصبح من أهلها. في سماع الموسيقى، بعض الناس يقول: أنا أكره الموسيقى، ما أحبها لأني أعرف أنها حرام، لكن يتساهل في الجلوس مع أهلها شيئا فشيئا حتى يصبح من المدندنين للموسيقى. الذي يجلس على المائدة التي يشرب عليها الخمر ربما أصبح يشرب الخمر. ألا ترون هذا في الدخان؟ يأتي الشخص ويجلس مع الذين يشربون الدخان وهو ليس من شارب الدخان، ما يلبث فترة إلا ويشرب. وبعض الناس يترك شرب الدخان، كان يشرب ثم يترك شرب الدخان ثم يتساهل في الجلوس مع الذين يشربون الدخان فيعود إلى شرب الدخان. فالأمر الأول أن الذي يجلس مع الذين يشربون الخمر يوشك أن يشرب الخمر والعياذ بالله. والأمر الثاني أنه إن جالسهم ولم ينكر عليهم كان مشاركا لهم في الإثم وإن لم يشرب. إن جالسهم ولم ينكر عليهم كان مشاركا لهم في الإثم وإن لم يشرب. هنا قال العلماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر وعن الذريعة إلى شرب الخمر، جمع بينهما، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر. طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، هذه ذريعة إلى شرب الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة ليس بينه وبينها محرم. والخلوة يا إخوة بقاء الاثنين معا في مكان لا يتحرجان فيه من الناس، بقاء الاثنين معا في مكان لا يتحرجان فيه من الناس، بقاء الاثنين. وهذا يخرج ما لو وجدت مع المرأة امرأة ثانية، فإن هنا لا توجد خلوة، فإن هنا لا توجد خلوة. لكن الفقهاء يا إخوة ينظرون إلى ما يسمى بالريبة، والريبة غير مسألة الخلوة. الريبة إذا كان هناك ما يدعو إلى الريبة، كأن كانت المرأة التي مع هذه المرأة متهتكة غير متحفظة، فهنا لا يجوز أن يكون مع رجل في غرفة واحدة. بعض النساء والعياذ بالله قد تدخل امرأتان على الطبيب مثلا في غرفته، هنا لم توجد خلوة. لكن بعض النساء والعياذ بالله عندها تهتك عجيب، فتضحك مع الطبيب، أنت يا دكتور متزوج ما شاء الله يا حظ زوجتك بك، هذه ما تقطع ما الحرمة. يحرم أن تدخل المرأة مع مثل هذه المرأة عند رجل في غرفته، لأن وجود هذه المرأة وإن قطع الخلوة إلا أنه أشد خوفا من الخلوة. فيجب أن ينتبه طلاب العلم في تقرير المسائل إلى قضية الخلوة وقضية الريبة، فقد تنتفي الخلوة لكن توجد الريبة. اجتماع الاثنين في مكان لا يتحرجان فيه من الناس، ولذلك العلماء اختلفوا إذا ركبت امرأة واحدة مع سائق السيارة هل هذه خلوة محرمة أو ليست خلوة محرمة؟ بعض العلماء قالوا هي خلوة محرمة لأنها هنا لا تتحرج من أن تتكلم معه بما شاءت، ولا يتحرج هو بأن يتكلم معها بما شاء. الزجاج مغلق ويتكلم بما شاء، وبريد الشيطان هو اللسان، بريد الشيطان إلى هذه المنكرات هو اللسان. وبعض أهل العلم قالوا ليست خلوة لأنهم في الشارع والزجاج لا يحجب، فهذه ليست خلوة، لكن الأقرب عندي والله أعلم الأول أنها خلوة. فخلوة الرجل بالمرأة حرام إلا أن يكون معها امرأة أخرى ليس فيها ريبة، أو يكون معها محرم. وبعض الناس يدخل أخاه على أهله وهو غائب، يقول هذا أخي عندي أوثق من نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو، والحمو أخو الزوج أو قريب الزوج، قال الحمو الموت. لأن الحمو لا يستغربه الناس، وبعض المساكين الذين لا يعرفون ما في الشريعة من حكم يقولون أنتم عندكم عقد نفسية، أنتم عندكم عقد نفسية، المرأة إذا جلست مع الرجل عندكم أن تقع في الزنا، ما تثقون في أنفسكم ولا تثقون في نسائكم. الحمد لله نحن نثق في نسائنا، الحمد لله، تخرج كاشفة عن كتفيها وأعلى صدرها وأسفل أفخاذها ونحن كلنا ثقة بها. مع أن هذا كلام متناقض، تخرج غير متسترة غير متهتكة غير متسترة وتقول كل ثقة. ومع ذلك فإن نقول إن لا نثق في الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والصادقون يعرفون هذا من أنفسهم، الرجل إذا جاءته امرأة هب أنها ليست متبرجة بزينة، لكن امرأة وجلست معه في الغرفة لوحده، يبدأ الشيطان يعصف به يمينا وشمالا، يعرف هذا من نفسه، والله ما ينكر هذا إلا مكابر. والمسألة لا تأتي خطوة واحدة، تأتي خطوة خطوة خطوة حتى يقع الأمر العظيم. الشريعة كلها حكمة، والله ما جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالخير. وكم وقع الناس في مصائب بسبب عدم امتثال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. المحاكم في كل الدول الإسلامية فيها قضايا كثيرة في نفي النسب، آخرها ما قرأته قبل أسبوع في دولة إسلامية فيها علماء، رجل عنده ابن تجاوز العاشرة وبنت في الثامنة، شاء الله أن يطلق امرأته الأولى فتزوج بثانية، ومرت سنتان ما أنجب، ذهبوا إلى الطبيب حللوا وجد أن الرجل عقيم لا يمكن أن ينجب، فيه عيب خلقي محال أن ينجب. رفع قضية في المحكمة لنفي نسب هؤلاء الأبناء. الأمة لو أنها امتثلت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لسلم أفرادها من كثير من الشر، والله يا إخوة. فضلا عن أن هذا الفعل يمنع الشر بإذن الله، هناك أمر آخر، وهو أن من اتقى الله حفظه الله، من حفظ أوامر الله حفظه الله ودافع الله عنه ودفع عنه. فلا بد من تنبيه المسلمين على هذه الأمور العظمى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. صلى الله عليكم. ذهاب المرأة إلى بيت أقاربها كخواتها عماتها خالاتها أعمامها، هل لها أن تنزع لباس الستر؟ كل بيت أذن لها أن تبيت فيه فإن لها أن تضع من ثيابها. فلو أن زوجها أذن لها أن تذهب لتبيت عند أختها فإنه يجوز لها، يصبح كأنه بيتها. وكذلك مثلا إذا استأجر غرفة في فندق فهذا كأنه بيت لهما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أما عند الزيارة للأخت نحو ذلك فتتخفف من الثياب التي هي ليست ثياب الستر، مثل ما قلنا المدفع، غطاء الشعر، العباءة، هذه جائز، أما ثياب الستر فلا. نعم. أثابكم الله. يقول: ما ضابط ثياب الستر وما هو الشيء الذي يجوز للمرأة أن تكشفه أمام النساء؟ ثياب الستر هو ما جرى العرف بأن هذه من ثيابها الخاصة، ما جرى العرف الصحيح، ليس عرف الذين تأثروا، العرف السليم أن هذا من ثياب المرأة الخاصة في بيتها، فهذه لا تضعها إلا في بيتها. ما الثاني؟ ما ضابط وإيش؟ يقول: وما هو الشيء الذي يجوز للمرأة أن تكشفه أمام النساء؟ كما قلت، ما جرى العرف بكشفه مما لا تنكشف معه العورة وليس مما يختص بثياب البيت، فيجوز للمرأة أن تتخفف منه عند الزيارة. نعم. صلى الله عليكم. ذكرتم في معرض كلامكم القات، وبينتم حكمه بتفصيل، مع هل هو خمر؟ القات مسكر، وهؤلاء الذين يشربون القات أو يتعاطون القات ويضعونه في أفواههم هؤلاء يغيبون ويتخيلون ويعني يفعلون أشياء خيالية في أذهانهم، وهذا لا شك أنه من المسكرات، فهو في حكم الخمر لأنه يخامر العقل. نعم. العجيب أن, أن, أن, أن بعضهم الآن حتى في الشوارع، يعني في الأول كانوا يتخذون هذا في المجالس، الآن في الشوارع والأسواق. ومن عجيب الأمر أني كنت مرة في الحج في يوم النحر، وكنا راجعين من المسجد الحرام إلى منى، وركب معي بعض الإخوة من الحجاج، وإذا بواحد يخرج كيس في شيء مدقوق، فيقول لهم: هذا من القات، ولا الحمد لله طفنا وأعطاهم. فلما أنكرت عليه قال: هذا مكروه يا أخي، هذا مكروه، ما هو حرام. للأسف بعض من لا علم عنده ويفتي يغشون الناس ويضرون الناس. جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في بلدنا حمامات عامة مقسمة على غرف خاصة، ويدخل هذه الغرفة الخاصة الرجل مع زوجه، فما الحكم؟ إذا كان يستأجرها له خاصة فهذا الذي يظهر لي والله أعلم ما في بأس. إذا كان يستأجرها له خاصة ولا يعني يطلع على العورات ولا يطلع على عوراته فيظهر لي والله أعلم أن هذا جائز في الكبائن اللي يسمى كبائن مستقلة يستأجرها الرجل بمفرده ولا ولا ولا يكون يعني في الممرات وفي كذا كشف للعورات فهذا جائز إن شاء الله. أثابكم الله. يقول: من كانت مخلولة وعندها خادمة تقوم بها لتغسلها وتلبسها فهل يجوز لها ذلك؟ إذا احتاج إلى هذا فلا بأس. إذا كانت لا تستطيع أن تغسل نفسها ولكن تؤمر هذه الخادمة بأن لا تمس عورتها مباشرة وتلبس ما يكون حائلا وأن لا تنظر لعورتها إلا في حدود ما يحتاج إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشمل حكم دخول الحمام دخول المسابح بالنسبة للنساء كون العلة موجودة؟ نعم، العلماء يقولون إن المسابح بل والبحر والنهر تأخذ هذا الحكم، فالرجال لا يجوز لهم أن يدخلوا هذه المسابح إلا بمئزر، والنساء لا يجوز لهن أن يدخلن هذه المسابح العامة ولو لبسن ما يغطي جميع أجسادهن، لكنه ليس لباس الستر، فإن هذا لا يجوز لأنها تضع ثيابها في غير ما يجوز لها أن تضعها فيه. نعم. أثابكم الله. يقول: ما هو الراجح في حد عورة الرجل بالنسبة للرجل والمرأة بالنسبة للمرأة؟ أما الرجل بالنسبة للرجل فمن السرة إلى الركبة، وقد قدمنا في دليل الطالب الأدلة على هذا، وأشرنا اليوم إلى دلالة حديث لبس المئزر على هذا، ودلالة تشير إلى هذا. وأما بالنسبة للمرأة مع المرأة فالمرجع في ذلك إلى العرف السليم، حد عورة المرأة مع المرأة العرف السليم، فيجوز للمرأة أن تكشف أمام المرأة ما جرى العرف السليم بكشفه كشيء من الذراعين والثدي أثناء الإرضاع وأسافل الساقين، ما جرى العرف السليم بكشفه جاز كشفه، وما جرى العرف السليم بأنه عورة للمرأة عند المرأة فهو العورة، لأن هذا ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف السليم. نعم. صلى الله عليكم. إذا نزل مع أهله في بيت في سفره فهل لها أن تخلع من ملابسها؟ نعم، ما دام استأجروا. لا، ضيف الشيخ. ها؟ ضيف. كل بيت أذن لها أن تبيت فيه جاز لها أن تضع ثيابها فيه، هذا الضابط. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم المال الذي يعود من هذه الحمامات، هل هو حرام أم حلال؟ هذا في تفصيل. فإن كان في حمامات الرجال ويحرص صاحب الحمام على أمر الرجال بالاتزار فهذا مال حلال، وإذا كان في حمامات النساء العامة وهو يعتقد ما اعتقدناه من حرمة ذلك فهذا مال حرام، إلا إذا كان في ضرورة. وإذا كان أخذ بما ذهب إليه بعض أهل العلم ولم يظهر له صحة الأحاديث التي ذكرناها فهذا راجع إلى النظر في المسألة، لأن المسألة خلافية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: فيما يتعلق بالزردة ظن والوعدة، يقول: يقوم العوام عندنا بشراء اللحوم من السوق ويطبخون في بيوتهم ويلتقون في يوم يتم تحديده من قبل، والغالب أنه يكون في فصل الخريف، ويطعمون الحاضرين وجبة الغداء، ولا يخلو ذلك من طواف بعضهم بقبر الولي ودعائه والاستغاثة به ولعب الخيل والموسيقى، مع العلم أن الكثير منهم يقولون بأننا لا نعتقد في هذا الولي الضر والنفع، وإنما نطعم الفقراء ونصلح بين المتخاصمين، فهل يعد فعلهم هذا من الشرك؟ وكيف تكون معاملتهم؟ وفيما بلغنا يقول فيما بلغنا أنهم سألوا إمام الحي قبل هذه الوعدة فقال لهم اذهبوا وأقيمووا الوعدة فسنأتيكم نأكل الطعام ونأخذ منكم الهدايا المالية. فلما نصح أحد الإخوة والده بترك هذه الوعدات قال هذا الإمام لوالد الأخ هذه الوعدات حلال وليست حراما، فهل تصح الصلاة خلف هذا الإمام؟ لا شك أن المذكور هنا جمع منكرات عظيمة، الطواف بالقبر هذا عبادة، ما جعل الله عز وجل الطواف إلا بالكعبة، ولم يشرع للمخلوق أن يطوف بمخلوق أبدا إلا ما شرعه الله من الطواف بالكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المخلوقات ما كان يطاف حوله وهو حي صلى الله عليه وسلم، فهذا الطواف صرف عبادة لغير الله عز وجل، والطواف بالقبور لا يكون إلا عن اعتقاد، وإلا كان عبثا يتنزه عنه العاقل وإن زعم ما زعم، فهذا شرك بالله والعياذ بالله. ثم إنه ذكر أنه يستغاث بهم، فكيف يستغاث بهم وهم لا يعتقدون فيهم؟ والاستغاثة بغير الله كالاستغاثة بالأموات شرك أكبر والعياذ بالله. وكونهم يلعبون والموسيقى هذه أيضا محرمات، والواجب إبطال هذه العادة. وهذا الإمام عليه أن يتقي الله عز وجل، كانوا يقول اذهبوا وأقيموا ونحن سنأتيكم نأكل ونأخذ الهدايا منكم، هذا دليل والعياذ بالله على أنه يريد هذا المال الذي يعطاه، وهذا منكر عظيم، نعوذ بالله من هذا السوء. والواجب على طلاب العلم أن ينبهوا على مثل هذه الأمور، وأن يعلموا الناس ويوضحوا لهم حقيقة هذا الأمر وأنه منكر عظيم. لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله درسنا في أصول الفقه، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.